متعالي في قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد الكبير المتعالي أثبت الياء في هذه الكلمة ابن كثير وصلا ووقفا ويعقوب أيضا وصلا ووقفا لأنها آخر آية. والمتعالي دن وعيدي ونذر يكذبوني قال وعيدي أينما وقعت في القرآن الكريم ونذر ستة مواضع في سورة القمر وعيدي ونذر يكذبوني في القصص في قوله تبارك وتعالى إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك وقيدها بكلمة قال ليخرج غيرها في القرآن الكريم يكذبوني قال مع نذيري كيف نذيري أينما وقعت أيضا فاعتذروني بالدخان يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترجموا في قوله تبارك وتعالى وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني بالدخان فاعتذروا ترجموا نكيري كلمة نكيري أيضا أينما وقعت في القرآن الكريم ترديني في قوله تبارك وتعالى قالت الله إن كدت لترديني ينقذوني في قوله تبارك وتعالى ولا ينقذوني بسورة ياسين عليه السلام هذه الياءات التي ذكرتها قبل ذلك أثبت الياء فيها ورش من طريق الأزرق وهذا معنى قوله والمتعالي ذن وعيدي ونذر وعيدي ونذر يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترديني ينقذوني جود فجود الجيم لورش من طريق الأزرق أثبت هذه الياء التي ذكرت في هذه الأبيات في قوله تبارك وتعالى فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني أكرمني هدى مدى أثبت الياء في هاتين الكلمتين البذي وصلا ووقفا وأثبتها وصلا فقط نافع وأبو جعفر المراد بهما هدى مدى والخلف حن ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري أثبت الياء وصلا بخلف عنه وهذا معنى قوله أهانني هدى مدى والخلف عن والخلف حن والخلف حن الحاء لأبي عمرو البصري له الخلاف في قوله تبارك وتعالى فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني في حال الوصل بخلف عنه والخلف حن وشذ عن قنبل غير ما ذكر أي أنه ورد عن قنبل ياءات قد ورد فيها الخلاف أيضا ولكن هذا شاذ لا يقرأ به وشذ عن قنبل غير ما ذكر والأصفهاني كالأزرق الثقر مع ترني واتبعوني يعني أن الأزرق أثبت الياء في كلمة ترني بالكهف واتبعوني بالزخرف أثبت الياء في هاتين الكلمتين الأزرق ووافقه الأصبهاني أيضا على إثبات الياء في هاتين الكلمتين وهذا معنى قوله والأزرق استقر والأصبهاني كالأزرق استقر وثبت وفي قوله تبارك وتعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أثبت الياء في هذه الكلمة في سورة الكهف جميع القراء إلا أن ابن ذكوان له فيها الخلف بين الحذف والإثبات وهذا الموضع في سورة الكهف وبهذا قد انتهى شرح باب ياءات الزوائد من متن طيبة النشر في القراءات العشر ونسأل الله تعالى التوفيق. باب إفراد القراءات وجمعها. قراءة بصوت فضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب إفراد القراءات وجمعها. وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقفا يبدا بوجه من عليه وقفا، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الوقار والتأدبا عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا. وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نضرع. والشرح لفضيلة الشيخ حافظ محمود الصانع. باب إفراد القراءات وجمعها. باب إفراد القراءات وجمعها. يقول رحمه الله تعالى: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الأداء، ولا يركب وليجد حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الوقار والتأدبا عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا. وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نضرع. شرح هذا الباب: هذا الباب يختص بإفراد القراءات وجمعها. وجمع القراءات حقيقته أنه ليس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا يدخل في الأمر الواجب به، وإنما جمع القراءات هو اجتهاد من أئمة القراءات اختصارا بعد أن كانوا يقرئوا كل قارئ بإمام أو برواية أو بطريق من الطرق، فكانوا يجمعون هذا الجمع في الختمة الواحدة اختصارا للوقت. أما الجمع في حقيقته فليس سنة أو ليس واجبا، وإنما القراءة الحقيقية في أول الأمر أنها لا بد أن تكون برواية رواية أو إمام إمام. وقد قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة. ومعنى هذا أنهم كانوا يقرؤون بقالون ثم ورش ثم يضمان الطريقان ويقرآن بعد ذلك برواية نافع، وأحيانا كانوا يقرؤون أيضا برواية البزي ثم بقنبل ثم يجمعون قراءة البزي وقنبل عن ابن كثير، وهكذا مع جميع أئمة القراءات، حتى قال: حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. يعني معنى هذا يفردون كل قارئ أو كل إمام بقراءته أو كل رواية برواتها حتى يؤهلهم ذلك إلى جمع القراءات، سواء كانت القراءات العشر أو أكثر من العشر كالقراءات الشاذة أو جمع القراءات السبعة من طريق الشاطبية. هذا ما كان عليه من سلفنا الصالح من أئمة القراءات. ولكنه ابن الجزري أراد أن يبين لنا معنى الجمع، فقال: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. ومعنى هذا أن الجمع له طريقان، فالطريق الأول الذي يبين رونق القراءة ويجعلها في غاية من الحسن والجمال أن الجمع يكون بالوقف، يعني بالوقف الجائز أو الوقف الحسن أو الوقف الكافي أو الوقف التام أو في آخر الآية غالبا. وهناك طريق آخر وهو الجمع بالحرف، يعني الجمع ولكن يقل رونقا في القراءة عن عن عن عن الجمع بالوقف. وعلى أي حال، سواء كان الجمع بالوقف أو الجمع بالحرف، فينبغي على من يجمع القراءات عليه أن يرعى الوقف والابتداء حتى لا يكون الوقف قبيحا أو الابتداء قبيحا. ولذلك يقول: بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء، يعني يرعى أولا الوقف الذي وقف عليه فلا يقف إلا على الوقف التام أو الكاف أو الحسن الجائز مثلا، ولا يركب القراءات، بمعنى أنه يقرأ في أول الآية لقانون ثم يكمل الآية لورش، أو يقرأ مثلا برواة حمزة ثم يقرأ في نفس الكلمة الكلمة التي بعدها لابن ذكوان. ولكن ينبغي عليه أنه إذا قرأ لإمام من الأئمة أو لراو من الرواة عليه أن يتم هذه الرواية في الكلمة الواحدة أو في الوقت الواحد حتى لا يركب القراءات، لأن هذا التركيب في القراءات يفقدها معناها، لأنه ربما يقصر في أول الآية ثم يشبع في آخر الآية، أو أنه يقرأ كلمة لقالون ثم يقرأ الكلمة التي بعدها مباشرة أو كمالة الكلمة لورش وغير ذلك، فهذا التركيب ينكره أئمة القراءات. وليجد حسن الأداء، يعني فضلا عن القراءات يجد حسن الأداء بإخراج الحروف من مخرجها وإعطائه صفتها، ويغن ما فيه الغنة ويظهر ما فيه الإظهار، يراد بذلك أحكام التجويد المعروفة. ثم قال رحمه الله تعالى: فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، يعني إذا وقف على قراءة مثلا قراءة قالون فيعطف عليها بعد ذلك بالوجه الذي وقف عليه، فينظر إلى قراءته. فإذا كان قارئا لقالون مثلا فينظر هل ذهب معه ابن كثير أو أبو جعفر مثلا، ثم يعطف الذي بعد ذلك، يعني إذا كان يقرأ بقصر منفصل فعليه أن يستوعب أصحاب القصر أولا، ثم يقرأ بالتوسط فيقرأ أيضا لأصحاب التوسط جميعهم. فإذا قرأ بالإشباع، والإشباع كما نعرف أنه لحمزة وورش من طريق الأزرق وابن ذكوان من طريق العراقيين، ففي هذه الحالة ينظر: والله إذا كان ورش وحمزة وابن ذكوان مع بعض في هذا الإشباع فلا بأس، وإذا كان هناك وجه لابن ذكوان فعليه أن يعطفه بعد ذلك. ولذلك يقول: يعطف أقربا به فأقرب، مختصرا مستوعبا مرتبا، يعني يعطف أقرب الأوجه على الوجه الأول مع الاختصار ومع الاستيعاب لجميع الأوجه وجميع الأحكام، وأن يكون أيضا سائرا مع الترتيب. قرأ على قارئ من القراء فعليه ألا يبحث وألا يلتمس عيوبه، وإنما عليه أن ينتفع بعلمه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفي عليه عيب إمامه أو عيب شيخه حتى ينتفع بعلمه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نضرع. ومعنى هذا أن الأصول قد تمت بحمد الله سبحانه وتعالى، وإننا نبدأ بعد ذلك في فرش الحروف من سورة البقرة إلى آخر القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه أن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الخطأ، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، إنه على ما يشاء قدير. وأوصي من يسمع هذا التسجيل ألا يتخذه وسيلة وحجة له لأن يقرأ بالقراءات، لأن علم القراءات لا يؤخذ إلا على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أبرأ من كل من يسمع هذا الشريط أو هذا المسجل ويقرأ بالقراءات دون أن يقرأ على شيخ، لأن القراءات كما ذكرت لا بد أن تكون متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرح ما هو إلا مساعدة وتعاون على شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر، وأسأل الله تعالى التوفيق. باب فرش سورة البقرة: وما يخادعون يخدعون كنز سوى اضم شد يكذبون، وقيل غيظ وكم سما كم سما، وقيل غيظ غي أشم في كثرها الضم رجا غنى النزم، وحيلتي قد كمرتا غيث وثي سيئة مدى رحب غلالة كسي، وترجع الضم افتح وترجع الضم افتحا واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوم وذو يوما حما، والقصص الأولى أتى ظلم شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا، الأمورهم والشام وعكس إزعافا لمر تك هاءه هي بعد فا، واو ولا من ربثنا بل حزورم ثم هو والخلف يمله وتم، ثبت بدا وكثرت الملائكة قبل اسجدوا أضم ثق ورشمام خفت، خلفا بكل وأزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل، وكلمات رفع كسر درهمي لا خوف لو رافعا للحضرمي، رف لا فسوق ثق حقا ولا جدال ثبت بيع خلة ولا، شفاعة لا بيع لا خلال لا تافي ملا لغو مدى كنز ولا، يقبل أنت حق وعدنا الصرا مع طه العراف حلا ظلم ثرى، بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم، تك أو اخترس حلا والخلف طب يغفر مدى أنس هناك موضرب، عم بالأعراف ونور الغير لا عم بالأعراف ونور الغير لا، تضم واكسر فاءهم وأبدلا، عد هز أمع كفءا هز أن سكن ضم فتى كفءا فتى ظن الأذن، أذن أتلو واستحت أبلون الفتى انكسى، والقدس نكر دم وثلثي لبسا، عقبا نهى انفتى وعربا في صفا عقبا نهى انفتى وعربا في صفا، خطوات إذ هد خلف صفة حفا، ورسلنا معهم وكم وسبلنا زر حز زرف للخلف صفة منا، والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حبر وخشب حطرها، زد خلف نظرا حفظ صعب حفظ صحب وعكسا، رعب الرعب رم كم ثوى رحما كسا، ثوى وجزءا صف وعذرا أو شرط، وكيف عسر ليسر ثق وخلف قط، بالذرو سحقا ذق وخلفا رم خلا، قربة جد نكرا ثوى صن إذ ملا، ما يعملون دم وثان وثان إذ صفى ما يعملون دم وثان إذ صفى ظل دنا باب الأمان خففا أميته والرفع والجر اسكنا سبت خطيئات جمع الثناء لا يعبدون دم رضا وخففا تظاهرون مع تحريم كفى حسنا فضمت كنها حزعا مدل حسنا فضمت كنها حزعا مدل أسرى فشا تفدو تفاد الظلل نال مدى ينزل كلا خف حق للحجر والأنعام أن ينزل دق لأسرى حما والنحل الأخرى حزفا والغيث مع منزلها حق شفا ما يعملون كل خطاب ظهرا ويعملون كل خطاب ظهرا جبريل فتح الجيم دم وهي ورا فافتح وزد همزا بكسر صحبة فافتح وزد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة ميكان عن حما وميكائيل لا يا بعد همز زن بخلف فق ألا ولكن الخف وبعد ارفعه مع أول الأنفال كم فتى الرتع ولكن الناس شفى والبر من كم أما ننسخ ضم واكسر من لسن خلف كالانتهاء بلا همز كفى خلف كالانتهاء بلا همز كفى عم ضبا بعد عليم احذفا واوا كساك فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين ردكا تسأل للضم فافتح وابزما اذ ضللوا باب شرح فرش سورة البقرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما يخادعون يخدعون كنز سوى. ومعنى هذا كلمة كنز رمز للشام والكوفيين الأربعة وسوى رمز لأبي جعفر ويعقوب فهؤلاء جميعا يقرؤون في الموضع الثاني في سورة البقرة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وباقي القراء يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وهذا معنى قوله وهذا معنى قوله وما يخادعون يخدعون كنز سوى قدم شد يكذبون كما سما. ومعنى هذا أن ابن عامر وأهل سماء الخمسة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يقرؤون قوله تبارك وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وباقي القراء يقرؤون بما كانوا يكذبون. وقيل غيظ جي أشيم وقيل غيظ جي أشيم وقيل غيظ جي أشيم في كسرها الضم رجا غنا لدم. ومعنى هذا أن الكسائي المشار إليه بالراء ورويس المشار إليه بالغين من غنا وهشام المشار إليه باللام في قوله رجا غنا لدم يقرؤون هذه الكلمات بالإشمام والإشمام معناه ضم الشفتين مصاحبا للكسر وهذه لغة ولهجة من لهجات العرب في هذه الكلمات وقيل غيظ جيء شم قيل مثال ذلك وإذا قيل لهم آمنوا وغيظ الماء وجيء بالنبيين والشهداء وجيء يومئذ بجهنم فأشم هذه الكلمات رجا غنى لدم. ثم قال بعد ذلك وحيل ثيق كمرتا غيث، وحيل ثيق كمرتا غيث. حيل في قوله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ثيق في قوله تبارك وتعالى وثيق الذين اتقوا وثيق الذين كفروا. أشم هاتين الكلمتين وحيل ثيق كمرتا غيث. كم ابن عامر، رتا الراء للكسائي، غيث الغين رمز لرويت عن يعقوب. إذا هؤلاء المذكورون أشموا هاتين الكلمتين حيل وثيق كما ذكرت. وحيل ثيق كمرتا غيث وثي وثي ثيئت مدى رحب غلالة كسي. سيئت في قوله تبارك وتعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بالإشمام. وكما ذكرت أن الإشمام في هذه الكلمات خلط الضم بالكسر، فالذي أشم هذه الكلمة سيئت مدى رحب غلالة كسي. مدى نافع وأبو جعفر، رحب الراء للكسائي، غلالة الغين لرويت عن يعقوب، كسي الكاف رمز لابن عامر. فهؤلاء المذكورون أشموا هذه الكلمة وخلطوا الضم بالكسر، وهي لهجة من لهجات العرب في هذه الكلمة سيئت. وهذا معنى قوله وتي سيئت مدى رحب غلالة كسي. وترجع الضم افتح واكسر ضما إن كان للأخرى. ومعنى هذا أن يعقوب المشار إليه بالضاء من ضما يقرأ قوله تبارك وتعالى وإليه يرجعون أو وإليه ترجعون في كل القرآن إذا كان الضمير يعود إلى الآخرة، فإنه يقرأ بالفعل المبني للمعلوم بفتح التاء وكسر الجيم، فيقرأ هكذا إليه يرجعون أو إليه ترجعون، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون أو ترجعون، فيقرأها بالبناء للمعلوم في سائر القرآن. وهذا معنى قوله وترجع الضم افتح افتحا واكسر ضما إن كان للأخرى وذو يوما حما. المراد بها قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإن أبا عمرو البصري ويعقوب يقرآن هذه الكلمة بالبناء للمعلوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا معنى قوله وذو يوما حما. والقصص الأولى أتى ظلم شفا، والقصص الأولى أتى ظلم شفا. والقصص الأولى المراد به قوله تبارك وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم. أتى ظلم شفا، نافع ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون هكذا في الموضع الأول من سورة القصص، وهو قوله تبارك وتعالى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، والباقون قرأوا بالبناء للمفعول يرجعون. والقصص الأولى أتى ظلم شفا، والمؤمنون ظلهم شفا وفا، والمؤمنون ظلهم شفا وفا. والمعنى أنه في سورة المؤمنون في قوله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قرأها بالبناء للمعلوم ترجعون المشار إليهم في هذا البيت والمؤمنون ظلهم شفا وهم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وهذا معنى قوله والمؤمنون ظلهم شفا وفا. وفا الأمور هم والشامي، ومعنى هذا أن قوله تبارك وتعالى وإلى الله ترجع الأمور أينما وقعت في القرآن. تتم شرح هذه الأبيات التي قرأتها من سورة البقرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمؤمنون ظلهم شفا وفا الأمور هم والشامي، ومعنى هذا أنه في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قرأها بفتح التاء وكسر الجيم، ظلهم شفا وهم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر. ومعنى قوله وفى الأمور هم والشامي، فكلمة هم الضمير يعود على ظلهم شفا وهم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر ومعهم الشامي أيضا، يقرؤون وإلى الله ترجع الأمور في كل القرآن يقرؤونها بفتح التاء وكسر الجيم وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمعلوم، وباقي القراء يقرؤون وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول، وهذا معنى قوله وفى الأمور هم والشامي. وعكس إزعاف الأمر، المراد بهذه الكلمة قوله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله في آخر سورة هود عليه السلام، فإن نافعا وحفص يقرآن بالعكس، بالعكس يعني بالبناء للمفعول وإليه يرجع الأمر كله، وباقي القراء يقرؤون بالبناء للمعلوم فتح الياء وكسر الجيم وإليه يرجع الأمر كله، وهذا معنى قوله وعكس إذ عفى الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى سكن هاء هو هي بعد فا واو ولام رد كذا رد ثنا رد ثنا بل حز، فرد الراء رمز الكسائي، ثنا الثاء رمز لأبي جعفر، بل الباء رمز لقالون، حز الحاء رمز لأبي عمرو البصري. هؤلاء المذكورون يقرؤون كلمة هو بإسكان الهاء وكلمة هي أيضا بإسكان الهاء شريطة أن تقع بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد اللام، مثال ذلك وهو بكل شيء عليم، إن هذا لهو القصص الحق فهو وليه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ومعنى هذا أن المذكورين في هذا البيت يقرؤون كلمة هو وكلمة هي بإسكان الهاء إذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة وهي اللام والفاء والواو، وهذا معنى قوله سكن هاء هو هي بعد فاء واو ولام رد ثنا بل حزن. سكن هاء هو هي بعد فاء واو ولام رد بل حزن ورم ثم هو، في قوله تبارك وتعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص، سكن الهاء أيضا لوقوعها بعد ثم الكسائي فقط، فقرأ هكذا ثم هو يوم القيامة من المحضرين لمشاركة ثم للواو والفاء في العطف، فسكن الهاء في كلمة هو بعد كلمة ثم في سورة القصص الكفائي. ورم ثم هو والخلف يمل هو وثم ثبت بدا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بثبت بدا وهما أبو جعفر وقالون، ورد عنهما الخلف في كلمتين في قوله تبارك وتعالى أو لا يستطيع أن يمله، وأيضا في سورة القصص ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فورد عن قالون وأبي جعفر الإسكان وضم الهاء أيضا. إذن لهما الخلاف في هاتين الكلمتين يمل هو وثم هو. وهذا معنى قوله يمل هو وثم ثبت بدا خلفا، أزال في أزل فوز، ثبت بدا وكثرة الملائكة قبل اسجدوا قضم ثق والإشمام خفت خلفا بكل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أينما وقعت في القرآن الكريم ضم التاء تبعا لضم الجيم في كلمة اسجدوا أبو جعفر، وكثرة الملائكة قبل اسجدوا أضم ثق، فالتاء رمز لأبي جعفر، فيقرأ هكذا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا والإشمام خفت خلفا بكل. الإشمام خفت، الخاء رمز لابن وردان عن أبي جعفر، فله فيها الخلاف بين الضم الخالص وبين الإشمام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولكن ضم التاء تبعا لضم الجيم ورد عن أبي جعفر، وأما ابن وردان عن أبي جعفر فله فيها الخلف بين الضمة الخالصة وبين الإشمام. وكثرة الملائكة قبل اسجدوا أضم ثق والإشمام خفت خلفا بكل. وأزال في أزل فوز، وآدم انتصاب الرفع دل. ومعنى هذا أن حمزة رحمه الله تعالى يقرأ هكذا فأزالهما الشيطان عنها بتحريك الزاي مفتوحة وزيادة ألف. ومعنى هذا نحهما عن رحمة الله. وأما باقي القراء قرأوا فأزلهما الشيطان عنها. وهذا معنى قوله أزال في أزل فوز، وآدم انتصاب الرفع دل. الدال رمز لابن كثير، والمعنى أنه في قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قرأها ابن كثير بنصب كلمة آدم ورفع كلمات، فقرأ هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكأن الكلمات مبالغة هي التي تلقت آدم عليه السلام. وهذا معنى قوله وآدم انتصاب الرفع دل، وكلمات رفع كسر درهمي، فدرهمي الدال أيضا رمز لابن كثير. إذن ابن كثير يقرأ هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ومعنى قوله لا خوف لو رافعا للحضرمي، ومعنى هذا أن كلمة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أينما وقعت في القرآن الكريم، فإن جميع القراء يقرؤونها بالرفع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا أن يعقوب الحضرمي هو الذي يقرأها بالنصب فيقرأ هكذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف نو رافعا للحضرمي. رفث لا فسوق فق حقا ولا رفث لا فسوق فق حقا ولا جدال سبت. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قرأ المشار إليهم بكلمة ثق حقا وهم أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، قرأوا بالرفع في هاتين الكلمتين فلا رفث ولا فسوق، إلا أن أبا جعفر قرأ أيضا بالرفع في الكلمة الثالثة فقرأ هكذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقرأ باقي القراء بالنصب في الكلمات الثلاث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث لا فسوق لا جدال رفث لا فسوق ثق حقا ولا جدال ثبت. ولا بيع خلة ولا شفاعة ولا تاثيم لا لغو. هذه الكلمات في قوله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في سورة البقرة، وأيضا في قوله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال بسورة إبراهيم عليه السلام، وفي قوله تبارك وتعالى في سورة والطور يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، قرأ هذه الكلمات بالرفع مدى كنز. مدى كنز رمز لنافع وأبي جعفر، مدى وكنز رمز للشام والكوفيون الأربعة وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا هذه الكلمات المذكورة بالرفع، وقرأ باقي القراء بعد ذلك بالنصب فيقرؤون هكذا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلال، لا لغو فيها ولا تاثيم، قرأوا بالنصب بعد ذلك بعد مدى كنز. ولا يقبل أنس حق وعدن قصرا مع طه العراق حلى ظلم سرى. ولا يقبل أنس حق في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، قرأها المشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، قرأوها بالتأنيث ولا تقبل منها شفاعة، والباقون ولا يقبل منها شفاعة، والتأنيث والتذكير مجازي. أنس حق وعدن قصرا مع طه العراق حلى ظلم سرى. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري ويعقوب وترى الثاء رمز لأبي جعفر، فهؤلاء الثلاثة قرأوا كلمة وعدنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه عليه الصلاة والسلام، قرأوا بقصر الواو يعني بحذف الألف، وإذ وعدنا ووعدناكم ووعدنا موسى 30 ليلة بحذف الألف، وهذا معنى قوله وعدنا القرى مع طه الأعراف حلا ظلم ثرى. بارئكم يأمركم ينصركم، يأمرهم تأمرهم يشعركم. هذه الكلمات قرأها أبو عمرو البصري بالإسكان، بارئكم يأمركم ينصركم المجزوم، يأمرهم تأمرهم يشعركم. وهذا معنى قوله بارئكم يأمركم ينصركم، يأمرهم تأمرهم يشعركم. سكن أو اختلط حلاء والخلف طب. ومعنى هذا أن أبا عمرو له في هذه الكلمات الإسكان والاختلاط، والاختلاط معناه خطف الحركة، يعني ثلثي الحركة، يحذف الثلث ويأتي بثلثي الحركة. ولكن ورد الخلاف عن طب المشار إليه وهو دوري أبو عمرو، حطي الحاء لأبو عمرو والطاء للدوري والياء للسوسي. إذا اقترف عن دور أبي عمرو في الاختلاف والإسكان، ويعمل له بالإسكان، يأمركم ينصركم يشعركم، وهكذا في الكلمات التي ذكرت في هذا البيت. بارئكم يأمركم.